إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لرواية أبي عبد الله مرزوق الحمصي، وثقه ابن شاهين وابن حبان، وقال ابن معين لا بأس به، وأبو داود في سننه بسند به صالح بن رستم الهاشمي، قال أبو حاتم مجهول، ورواه أيضا البغوي في شرح السنة بسند خلا من هذين الراويين، والحديث صححه الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع. من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: يا رسول الله، ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال البغوي في شرح السنة: الغثاء ما يبس من النبت فحمله الماء فألقاه في الجوانب، يقال غث السيل المرتع إذا جمع بعضه إلى على بعض وأذهب حلاوته. وقوله سبحانه وتعالى: فجعله غثاء أحوى، أي جعله غثاء بعد أن كان أحوى، وهو الذي اشتدت خضرته. وقوله سبحانه وتعالى: فجعلناه غثاء، أي أهلكناهم فذهبنا بهم كما يذهب السيل بالغثاء. أقول: فبعد أن اشتدت خضرة أهل السنة والجماعة وعلى منهجهم على مناهج أهل الضلالة والكفر والأهواء والمنحرفين من فرق المسلمين في القرون الثلاثة الأول، ودانت لهم الأمم وخضع لهم الجبابرة والطغاة بقوة المعتقد وصلاح التوحيد والجمع بين القول والعمل وخلوص النية للواحد الأحد، والسير على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، حيث هذا الذي ذكر هو علة العلو والثبات على الصراط والتمكين في الأرض بإقامة شرع الله والدعوة إلى الله على بصيرة، والذب عن السنة والتحذير من أهل الأهواء وتبيين مناهجهم والتزام السنة، فلما ترك أهل السنة ذلك كله جعلوا غثاء وسلبوا التمكين. قال أبو الطيب في عون المعبود: قوله يوشك الأمم أن يقرب فرق الكفر وأمم الضلالة أن يدعوا بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من الديار والأموال، كما يدعو أكلة الطعام بعضهم بعضا، يتناولون من القصعة بلا مانع ولا منازع، فيأكلونها عفوا وصفوا من غير تعب، كذلك يأخذون ما في أيديكم بلا تعب ينالهم أو ينالهم ولا ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم. وقوله غثاء السيل، ما يحمل السيل من زبد ووسخ، وشبههم به لقلة شجاعتهم ودناءة قدرتهم. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، أي الخوف والرعب من قلوبكم، والوهم الضعف وهو حب الدنيا وكراهية الموت متلازمان، أي حب الدنيا وكراهية الموت، فكأنهما شيء واحد يدعو إلى إعطاء الدنية في الدين من العدو المبين. أسأل الله السلامة والعافية. أقول: ولأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما اتفق عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من جمهور الأصوليين، فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليه، وقوله ولينزعن الله من صدور عدوكم المهاب، يعم ويتنزل على أهل البدع والأهواء من فرق المسلمين، إذ هم أشد خطرا وعداوة للمسلمين وعلى المسلمين من الكفار الأصليين، لأنهم يفسدون الدين باسم الدين. وإن المتأملة لما يحدث على الساحة الدعوية في الوطن العربي ليعلم علم اليقين تداعي وتكالب فرق الضلالة من الروافض المجرمين ومن عاونهم وشايعهم من أهل الابتداع والغلو من فرق المسلمين المنحرفين عن الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي لا هم لهم إلا استئصال جذور أهل السنة والجماعة من واقع الأمة ليهنأوا ببدعهم وضلالهم الذي يصورونه للناس بأنه الحق وساعدهم على ذلك طائفة من الخوارج المجرمين من الدواعش الهالكين ومن سار بسيرهم الفساد المخرب المدمر للأخضر واليابس، والذين هم في ظاهرهم ينتسبون لأهل السنة والجماعة، ومثلهم الجماعات الجهادية الذين كانوا سببا لطعن أهل الأهواء في أهل السنة، بل لطعن الدنيا في الإسلام بما أحدثوه من الإرهاب، الذين دنسوا السلف والسلفية والسلفية بانتسابهم إليهم، فسموا أنفسهم السلفية الجهادية، والسلف والسلفيون والله ورسوله منهم براء، براءة خالصة لا يشوبها أدنى تعكير البتة، غير ما يلبسون به على الناس من هديهم الظاهر من اللحى والقميص القصير، ولا يروج ذلك إلا على العوام. وقد علم أهل اللغة أن العوام ما سموا كذلك إلا من العمى، فلما كانوا في عمى عن أمور دينهم لبس عليهم. فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، وهو خبير الفتن، أنه قال لصاحبه: أما تعرف دينك يا أبا مسعود؟ قال: قلت بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة. فعلم أن الخروج من براثن الفتن وأنيابها لا يكون إلا بالعلم، والذي يؤكد خطورة أهل الأهواء من المسلمين على المسلمين، وأنهم أشد خطرا من اليهود، ما رواه ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن طوائف من السلف، منها ما رواه عن الفضيل بن عياض قال: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام، واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. وروى عن إبراهيم النخعي قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. وروى عن يوسف بن أصباط قال: ما أبالي سألت صاحب بدعة في عن ديني أو زنيت. وروى عن أبي الجوزاء قال: لأن تجاورني القردة والخنازير في داري أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. وقد دخلوا في هذه الآية: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. روى ابن بطة أيضا في إبانة الكبر عن مفضل بن مهلهم قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته أي وأنت لا تعلم، فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ وهذا غيض من فيض وقليل من كثير. وعليه فليس اللوم على أهل الابتداع، فهم لم ولن يكفوا عن الطعن في أهل السنة ما كانوا في هذه الدنيا. ولا تكن صدورهم لنا في كل زمان ومكان إلا المقت والبغض والغل والكراهية. فإذا كان ذلك كذلك فقد تعين على جميع أهل السنة كلهم أن يجتمعوا على كلمة سواء، على مثل ما كان عليه النبي وصحبه معتقدا وقولا وعملا، حتى يثمر اجتماعهم وحدة سنية سلفية حقا يتجلى فيها قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، بحيث يستقر لازم هذه الآية ومقتضاها جزما في جذر قلوب الرجال. وأهم الجهاد عليهم جهاد النفس وكبح جماحها لتستقيم على المنهج القويم. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال القرطبي في تفسيره: قال أبو سليمان الدوراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين، وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر. قلت: وأعظم الجهاد بالحجة والبيان، كما قال تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، إلى أن قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال القرطبي في تفسيره: وجاهدهم به، قال ابن عباس، بالقرآن، كما ذهب ابن عباس إلى الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فحاورهم وأقام عليهم الحجة بكتاب الله وسنة النبي، فرجع منهم في رواية 4000 أنقذهم العلم من سيف علي رضي الله عنه. لقد اجتمع أهل الابتداع والزيغ والضلال على قلب رجل واحد، وقد حددوا هدفهم وبيّنوا غايتهم وجمعوا سهامهم لرمي أهل السنة، وعقدوا على ذلك الولاء والبراء والحب والبغض. لما رأوا غثاء أهل السنة بعد عزهم، وأهل السنة أولى منهم بإقامة الولاء والبراء والحب والبغض الذي لا يكون عند أهل السنة والجماعة إلا في الله وبالله ولله وعلى أمر الله ورسوله، فلما أقامه الكثير ممن ينتسبون لأهل السنة لأمور دنيا وعصبية وحزبية جديدة قد دبت فيه، أصابهم الوهم والتفريق والتشرذم وأصبحوا غساء، لم يستقيم لعامتهم القيام بالحق إلا بتقديم الكتاب والسنة على النفس والأهل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فكم تلاها وسمعها وحفظها الكثير من أهل السنة، ولكن هل علموا فقهها؟ وإن علموه فهل عملوا به وألزموا به أنفسهم؟ فهذا موطن النزاع، أي عند المحك العملي للامتثال لمقتضى الآية. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: هذه آداب أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام، وبعد موته من التوقير والتبجيل والاحترام لسنته صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. قال ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقال سفيان الثوري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل، واتقوا الله فيما أمركم به، إن الله سميع أي لأقوالكم عليم بنياتكم. كذلك قال علامة السعدي في تفسيري عند هذه الآية: فأمر الله عباده المؤمنين بما تقتضيه ويقتضيه الإيمان بالله وبرسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يقول حتى يقول، ولا يأمر حتى يأمر. فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواده تفوت السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان ومن كان. إنما العبادة الأمر والنهي، والأمر والنهي بالمرجعية إلى الكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. فيحكم المرء منا كل أمر تنزل به في هذه الدنيا بالكتاب والسنة، لا يخرج عنهم البتة إلى أن يتوفاه الله. قلت وعلى غرار هذه الآية ما رواه البخاري في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والمعنى: ويلزمه حبي على تقديم قولي على الناس أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع الرسول باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وصححه. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل السنة وسموا بالجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. أقول: فهذه المعاني المجمع عليها بلا خلاف فيها البتة قد غابت عن الكثير من أهل السنة غيابا عمليا فعليا، وغيابها هو السبب الرئيس في ضعفهم وتفرقهم، حتى صاروا غثاء ولو كانوا يدرسون هذا الكلام في مساجدهم. وإنما المعول والضابط الذي يضبط به السني بعد المعتقد والقول هو العمل عند المحك العملي. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره، قال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم يقول: أنا سني وسلفي ولا ترى السلفية والسنية لا في قول ولا عمل، فإلى الله المشتكى. وذلك أقول لأن العبرة بالفعل لا بالقول المجرد. لهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: النقد البغض الشديد لمن تراه تعاطى القبيح أي فعله. قال تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي أن يتزوج الرجل امرأة أبيه بعد موته كما كان في الجاهلية، وكان يسمى تزوج الرجل امرأة أبيه نكاح المقت. قلت: فلقد أخذ الكثير من أهل السنة بأسباب المقت من الله تعالى، فماذا بعده؟ يحل علينا ما حل على أهل الأرض. فقد روى مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذات يوم في خطبة له: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قال النووي في شرح مسلم: المقت أشد البغض، والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد ببقايا أهل الكتاب الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير دليل. قلت: وعليه، فبقدر تفلت المنهج والثبات على مثل ما كان عليه النبي وصحبه، بقدر ما يصيب العبد بل بقدر ما يصيب الأمة المقت والبغض الشديد من الله، وما منا يقدر على غضب الله. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. والمعنى: فلما أغضبونا بمعصيتهم لله ومعصيتهم لرسوله موسى إذ الكلام على فرعون وقومه أهلكهم الله أجمعين بالغرق. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة، كما كان الزهري يقول: كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة. والزهري تابعي والعالم له من الصحابة وكبار التابعين، هذا قول الصحابة. وقال مالك: السنة سفينة نوح، فمن ركب نجا ومن تخلف غرق، أي من التزم بأوامرها واجتنب نواهيها ووقف عند حدودها نجا. قلت: فإن علم السني ذلك كله وأصر على ما هو عليه من الزيغ والانحراف، فهو كما قال علي بن أبي طالب فيما رواه ابن بطة في الإبانة الصغرى: الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه، الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي الجليل العالم عطاء بن أبي رباح أنه قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، ومن الزيغ بعد الاستقامة، ومن الابتداع بعد السنة. الله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهل السنة اتقوا الله، اعتصموا بحبله، اصبروا على السنة أمرها ونهيها، واعلموا أن الأمر عظيم جلل، وأن ما يحدث من مجريات الأمور على الساحة الدعوية لا ينبئ إلا بكل سوء وشر، وأنكم لو لم تتقوا بالله لأهلككم وسلط عليكم أراذل المبتدعة. والتقوى بالله في طاعته والالتزام بدينه وسنة نبيه وإقامة شرعه والذب عن سنة رسول الله وتوحيد الهم في ذلك فحسب، فلا نجاة ولا مناص لنا جميعا إلا بالرجوع للكتاب والسنة بفهم وهدي سلف الأمة من صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان. فلا تلوموا أهل الأهواء على تكالبهم علينا، بل أصلحوا الخلل الذي فيكم بتقوى الله يجعل لكم المخارج، لا أن تتحكم فيكم الأهواء والأطماع وينطق فيكم الرويبضة، بل بالاعتصام بالكتاب والسنة. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فهذه الآيات تكفي ذا اللب لو تدبرها وفقهها وعمل بمقتضاها، أما أن يتلوها ويحفظها ويحفظها غيره وهو بعيد عن لوازمها ومقتضياتها فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن هنا يأكل أهل السنة بعضهم بعضا. فهذه رسالة إلى عقلاء أهل السنة، فها أنا أنادي على كل رجل يتكلم في دين الله ويدعو إليه من أهل السنة أن ينظر إلى من حوله من بطانته ويراقبهم ويتقصى أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم ويعطرهم أطرا على المنهج القويم والصراط المستقيم، إذ هم جديرون على إسقاطك وإفساد دعوتك وأنت لا تشعر. فغالب طلبة العلم لا يعرفون من آداب الطلب ما يجعلهم في مأمن من الزيغ والانحراف. فتوجب على كل شيخ يدعو إلى السنة أن يؤدب طلابه وينقذهم من براثم التعصب المنقوط البغيض والتقليد الأعمى السفيه الذي يولد بينهم البغضاء والشحناء. قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال: وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ولقد غفل الكثير من أهل السنة عن الدفاع عن السنة من أبناء أهل السنة ممن حولهم الذين يفسدون ويخربون ورب الكعبة الديانة قرآنا وسنة، فخطرهم أخطر من خطر المبتدعة. ألم يقل رسول الله في الحديث المتفق على صحته: الحم الموت والحم أقارب الزوج، فإن الخطر الآتي من القريب أعظم، أما البعيد فبالفطرة الحذر منه يكون. وبشاعة هذا الخطر أن من حولك يفسدون دعوتك تارة بحبهم الشديد مع جهلهم بعواقب الأمور وقلة علمهم بمسائل الشريعة، وتارة بمكر وخبث وحيل يرجون بها شهرة ورياسة على حساب دعوتك، وهم في طريقهم إلى ذلك ينقضون عرى الإسلام والسنة نقضا. وعلمهم أنك بشر تخطئ وتصيب، فإن أخطأت فلا يدافع عنك في الباطل، بل الأحرى بك أن تخرج على الناس معترفا بزلتك معذرة إلى الله وبراءة من اتباعك على الخطأ. فمن دافع عنك في خطأك زجرته وأدبته حتى لا يتخذوك إلها من دون الله. وهذا هو الذي يقول أهل الأهواء وطلبتهم على طلاب أهل السنة المتعصبين المقلدين لمشايخهم التقليد الأعمى، يقولون: هؤلاء يعبدون مشايخهم كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يا أهل السنة تكلموا فيما تحسنوه يبارك الله لكم في دعوتكم وتثمر العلم النافع. يا أهل السنة اتقوا الله في أنفسكم وطلابكم من طلبة العلم الصغار المترنحين الذين لا يدرون أين يذهبون وأين يجيئون، فأنتم مؤتمنون عليهم كما قال رسولكم الكريم: المستشار مؤتمن. يا أهل السنة الأمر جد خطير، وإن لم نستقم على الجادة الحقة قولا وعملا ونطهر أنفسنا وقلوبنا من كل خلل جلي وخفي لأهلكنا الله وأذلنا وسلط علينا أراذل خلقه من المبتدعة ويدليهم علينا ويمكنهم منا لتقصيرنا في أمانة التبليغ وبيان الحق. فقد قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أهل السنة إن فيكم من يفسد السنة باسم الدعوة إلى السنة فكفوه واتقوا الله. يا أهل السنة النظر إلى المصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة أصل أصيل من أصول هذا الدين، فلا تهدموه بحب النفس وتقديمها على الجماعة، فقد قد اتفق العلماء على قاعدة كلية نصها يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، فلا ينظر المرء منكم إلى منزلته ورتبة نفسه الدعوية فتدفعه نفسه لإيثارها على الدعوة إلى الله على بصيرة. وأعيذكم بالله من الأثرة وحب الظهور والشهرة، فقد أجمع سلفكم أنه ما أحب الشهرة تقي، بل قال نبيكم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، راه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقاب. يا أهل السنة، لا يحلو مسجد من طالب علم يفسد في الدعوة إلى الله، فكفوا صبيانكم عن العبث وانتبهوا لشرهم، فإنهم يخرقون السفينة في لجج البحار. يا أهل السنة، ما نظر رسولكم إلى تكالب أهل الشرك على الإسلام والمسلمين، ولكن نظر إلى قلوب المسلمين وأمرهم بإصلاحها، فبصلاحها يدافع الله عن الذين آمنوا. قال ربكم إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فحذرهم من الشرك الخفي والابتداع، وأمرهم بالعدل والإحسان والأمانة والصدق والإخلاص. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أهل السنة، وحدوا الهموم على هم واحد، تبليغ الديانة والدفاع عنها ومحاربة البدع وأهلها. يا أهل السنة، يا أهل السنة، قد صحب بساط الدعوة من كثير من أهل السنة، وهذا أمر محتمل حدوثه لأي أحد، فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا. انظروا في حالكم ولا تسأروا إلا لدين الله، لا تسأروا لأنفسكم فيهلككم الله. يا أهل السنة، ألا تذكرون محنة خلق القرآن وتفصيلها وما حدث فيها من علو صوت أهل الأهواء وتمكينهم في الأرض سنين؟ وقدر البلاء الذي ابتلي به أهل السنة على رأسهم إمام المحنة أحمد بن حنبل وإخوانه من العلماء، فلا يلومن المقصر إلا نفسه، ولكن أثر تقصيره عام على الجميع. قال تعالى ليس لها من دون الله كاشفة، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله لا يكشف الغمة ويذهب بالملمة إلا بأسباب شرعية قد مر ذكرها، ومن لا يرى ما ذكر ويشعر به هلك. ولا يسعني في هذا السياق إلا أن أختم بهذه الآية الجامعة. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال العلامة السعدي في تفسيره هذا من وعوده الصادقة التي شوهد تأويلها ومخبرها، فإنه وعد من قام بالدين والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض، يكونون هم الخلفاء فيها، يكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها بأن يتمكنوا من إقامة الدين وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم، لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبون ذليلين، وأنه يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة وبغوا لهم الغوائل. فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول هذه الآية، وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض بعد والتمكين فيها، فقام صدر هذه الأمة من الصحابة الكرام من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم، فمكنهم الله من البلاد والعباد، وفتحت لهم مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام والتمكين التام. ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله، وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين والمبتدعين ويدنيهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. انتهى كلامه رحمه الله هذا. وبالله التوفيق والسداد، وبالله التوفيق والسداد والرشاد والثبات على الأمر الأول إلى ممات العباد. عباد الله، إنما خلقنا رب العزة جل وعلا في إقامة دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بعبادة الناس لربهم، بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، وبقدر التقصير في هذه الأمور المذكورة بقدر ما يصيب المسلمين من الذل والهوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.